السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافئي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وجمعنا وإياكم مع سادات الأنبياء والأصفياء في الدرجات العالية من الجنة، وما زلنا على مائدة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نربى ونربي أبناءنا مع مواقف تربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لمنهاج تربيته لأصحابه وأمته معالم، من أعلى هذه المعالم التربية بالرفق، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن الرفق يزين كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شانه أي عابه. فالرفق في حياتك كلها زينة لهذه الحياة، زينة لأخلاقك، زينة لسلوكك، زينة لتعاملك مع الناس. ومن أمثلة التربية بالرفق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه لنا الإمام مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، السلمي أو السلمي. معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه كان صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أهل البادية، وتعلمون أن أهل البادية غير أهل الحضر. أهل البادية يعني ربما الصحراء تؤثر في سلوكهم، ربما بعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم لا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، فربما يفوتهم بعض الأحكام وبعض القضايا الفقهية. الشاهد أن الإمام مسلم يروي عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. ألفين في الصلاة وهو يصلي، وتعلم تشميت العاطس، فوصله هذا فأراد أن يطبقه، لكنه لم يصله أن الصلاة لا يصح أن يتكلم فيها الإنسان. وكما قلت أهل البادية كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون بعض العلم ويذهبون إلى رحالهم وإلى أهليهم، فربما يفوتهم بعض العلم. الشاهد أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما عطس الرجل في الصلاة قال: يرحمك الله. يقول معاوية: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، يعني كأنه يدعو على نفسه: أمي تفقدني، ما لكم تنظرون إلي هكذا. يبقى بدل ما تكلم مرة واحدة تكلم مرة ثانية، شمت العاطس وقال: يرحمك الله. ثم لما رماه الناس المصلون بأبصارهم قال: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا. قال معاوية: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الرفيق، انظر إلى صاحب الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، صدق ربي فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعاوية وبكل من جهل بعض المسائل. يقول معاوية بن الحكم: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هو المعلم والمربي العالي في المرتبة العالية صلوات ربي وسلامه عليه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. الكهر هي العبوس في الوجه والنهر. إذا رأيت إنسان مخطئ ورأيت من ولدك بعض خطأ فربما تعبس في وجهه، تنهره، تزجره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورأفته بهذا الذي جهل هذه المسألة، هو علم أن هذا أعرابي قد جهل أن الكلام في الصلاة لا يصح ولا يكون، فلم ينهره الحبيب النبي ولم يكهره الحبيب النبي ولم يعبس في وجهه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل إنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، وفي رواية لا يحل فيها شيء، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال معاوية بن الحكم السلم، راعى أنه لم يصي له هذا الحكم فأخطأ على غير إرادة منه، هو لا يريد أن يخطئ في الصلاة، لذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الرفيقة. ثم هو درس لنا جميعا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح. التسبيح تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى عن كل نقص، والتكبير إظهار العظمة والجلال في حق ربنا سبحانه جل في علاه، وقراءة القرآن أن تعيش على مائدة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وتتلذذ بما تتلو وبما تسمع من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. هو درس لنا أيضا أن نعامل هذه الصلاة معاملة تريق بهذه الصلاة حتى نقيمها على الوجه الذي يرضي رب العالمين سبحانه جل في علاه. أيضا من معالم الرفق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. لو أن هذا حدث في زماننا لقام الناس إلى هذا الرجل وقطعوا، لكن انظر إلى رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اغتاظوا من هذا المشهد، وقام أصحاب رسول الله للرجل يقولون: مه، يعني انظر ماذا تصنع، أنت تبول في مسجد يصلي فيه المسلمون؟ قالوا: مه، ما هذا الذي تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة لا تذرموه. لا تذرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته، يعني كونكم تقومون عليه هذه القومة الواحدة وتنهرونه وتزجرونه ربما تصيبوه بأن تنقطع البولة منه فيتضرر، لا تذرموه دعوه. فتركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل بوله، ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يعلمه ويؤدبه ويربيه بمنهاج الرفق. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم أن يأتي بدلو من الماء ليصبه على أثر بول هذا الرجل، على أثر بول هذا الأعرابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربى هذا الأعرابي وربى أصحابه الذين قاموا لينكروا، وإنكارهم كانوا بما يؤذي هذا الرجل فتنقطع بولته. ثم ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بمعرفة قدر المساجد. وبالمناسبة هو درس لنا أيضا، لأننا نعاني في بعض مساجدنا من هؤلاء الذين ينهرون ويكهرون الأولاد والأطفال الصغار، الذين ربما يقع من بعضهم إساءة في المسجد. أنا أقول ربي ولدك على احترام المسجد وعلى محبة المسجد، وكذلك أقول لهذا الكبير، هذا الطفل الصغير الذي تنهره وتكهره الآن ستتمنى أنه يدخل إلى المسجد حينما يشب وحينما يكبر. فتعلم بتعليم رسول الله لك أن الإنكار يكون برحمة، وأن الإنكار يكون بلطف، وأن المساجد معظمة حقا، ولكن نربي الناس على محبة المساجد، وبخاصة إذا كانوا صغارا أو كانوا يجهلون الحكم ويجهلون المسألة بمنهج مناهج الرفق. أيضا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق ما رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبته لنفسه أنه يدعو أن يرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم ارحمني ومحمدا، قال: ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت واسعا، رحمة رب العالمين واسعة، رحمة رب العالمين وافية. أسأل رب العالمين أن يرزقنا من رحماته وألا يحرمنا رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الرجل الذي دعا بهذا الدعاء اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، والنبي أدبه هذا الأدب لقد تحجرت واسعا، قام فبال في المسجد، فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، وفي رواية ذنوبا من ماء، يعني ائتوا بماء طهور طاهر وارموه على أثر النجاسة حتى يزول أثر هذه النجاسة، وارحموا أيضا أخاكم وارحموا صاحبكم ولا تذرموه ولا تكهروه ولا تسارعوا في إيذائه. التربية بالرفق، فالرفق ما دام وما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلنسأل رب العالمين الرفق في أمرنا كله، ولنربي أنفسنا ونربي أبناءنا على مائدة الرفق. أسأل رب العالمين أن يرزقنا وإياكم هداه وتقواه، وألا يحرمنا من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يكرمنا رب العالمين بإكرام من عنده. وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بيننا البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.